القيادة قدوة. اسمع الى ماذا قال القائد الاعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لاصحابه: اذا اقترص عليكم فلا تقوموا لي. لما قال: من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. اسمعوا الحقائق، اسمعوا اصول التربية، واوصوا معي في تلك البحار الزاخرة، اوصوا معي في تلك الامواج الطاهرة، اوصوا معي في تلك الليالي المتعلقة، اوصوا معي مع اكام المرجان، اوصوا معي مع الطهر المنصار، قفوا معي امام حالات النور، استنشقوا معي اكاليل الصهور وباقات العطار من الحديث من المبعوث رحمة للعالمين. اكاليل الصهور وباقات العطار وسيجان الصغار وكنوز الدر المنصور، تواضع، تواضع في غير ذل، وترفع في غير كبر. من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وبعد صدور هذا القرار المحمدي يمر الرسول باصحابه وهم جلوس، وعلى حين غفلة يقومون جميعا واقفين: الم انهكم عن القيام لي؟ الم انهكم عن القيام اذا اقبلت؟ الم انهكم عن القيام لاي بشر كائنا من كان؟ وعلموا انه في غضب، وكان اذا كره شيئا عرفوه في وجهه، كان لا يفور ولا يفور ولا يتوخج ولا يتنجج ولا يصل صوته، انما كان اذا غضب عرف الغضب في وجهه، وذلك بحمرة صافية تعلو الوجه الكريم. هذه الحمرة اشد صفاء من حمرة السحاب الاحمر اذا ودعته الشمس الغاربة فطبعت على جبينه حمرة الخجل من قبلة الوداع، حمرة صافية. اراد حسان بن ثابت ان يلطف من شدة الموقف، الرسول غضبان لانهم قاموا وقد نهاهم عن القيام له، اراد حسان ان يهدئ من ثورة غضب الحبيب، وكان حسان شاعرا مفوها، وكان حسان بليغا مشقرا، قال: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. قيامي للعزيز، قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم،

واستشف الغيوب. قال اني لاحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. وحل القضاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء. وارض الله واسعة ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الاحوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء. اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا عرض تقيه ولا سماء. وعرض الله واسعة ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. اني لا يحزنني ان تذهبوا به. ولذلك لما قال واخاف ان يأكله الذئب فرق بينه وبين يوسف 40 عاما. فلما قال بعد ذلك فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين واسلم الحفظ الى الله جمع الله بينه وبين ابنه يوسف. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها. يغير الله من حال الى حال. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها. يغير الله من حال الى حال الى حال. انما حدث لرجالا انما كان انصارا من ملك الملوك. لان رجال لم يبق عليه سوى ساعات وكان يقول انا ربكم الاعلى. فاراد الاعلى ان يقول له انت اضعف من ذبابة. ودخلت الرصاصة لتفتش رئته. لو كان بيده شيء من الامر لو كان بيده شيء من الامر الا كان يستطيع ان يمنع الرصاصة. الا كان يستطيع ان لا ينام تحت مبضع الطبيب ليعمل فيه مشرطه ويخرج الرصاصة بعد عمل مريض. ان هذا انظار يا رجال. وبعد ذلك سيهزمك الموت الذي لا يدع ولا يبح. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذا هو رجال الذي يسبح الحبيب بحمده. رجال بين عشية وضحاها ينام تحت مشرف الطبيب. فمن الطبيب الاول ومن الحاكم الاول ومن المنتقم الاول ومن الجبار الاول. يا عبادي يا

الا بعد ان يخر الطرفان عاجزين كل العجز. والامة الاسلامية وقفت موقفا متفرجا. لماذا؟ لانها لا تملك ارادة نفسها. ان الذي يملكها هو موسكو وواشنطن. لا تستطيع ان تتحرك في ارض المباراة لان هناك حكما اسمه موسكو ولان هناك حكما اخر اسمه واشنطن. ونحن في ارض الملعب نتحرك ذات اليمين وذات الشمال دون ما ارادة لنا. هل رأيتم دولة من دول الاسلام تحركت للصلح؟ تحركت تحركا ايجابيا للصلح؟ لا. اننا ولينا وجوهنا مرة شكل موسكو ومرة شكل واشنطن ونحن نعلم ان الصلاة لا يتقبلها الله الا اذا توجهنا بها الى بيت الله الحرام. لكن هناك ناسا لا يعرفون قبلة الصلاة لانهم لا يؤمنون بالواحد الديان. نزيف نزيف دموي رهيب في العراق وايران. 60,000 قتيل، 100,000 مصاب، 1.5 مليون مشرد. وما حدث في العراق لا يقل عن ذلك ابدا. فليس الجيش العراقي باقوى من الجيش الايراني. ان كليهما يضرب في الصميم ضربات موجعة. لحساب من؟ لحساب اسرائيل. حتى تعيش اسرائيل بعد ذلك عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع صوتا يطالب بعودة المسجد الاقصى. ولذلك يقول الحكيم الافغاني جمال الدين رحمه الله ان المسلمين ماتت عزائمهم ومات فيهم كل شيء الا شهواتهم. ماتت عزائم المسلمين ومات فيهم كل شيء الا شهواتهم. شهوة البطن وشهوة الفرج. اذهب الى باريس واذهب الى لندن واذهب الى امريكا وانظر الى امة الغروبة والاسلام. حتى ان بعض اثرياء البترول عندما ذهب الى لندن كان يرمي الدولارات في الارض كأنه يبذر الحبة. والانجليز ياخذونها من الارض. فقيل له ايها الثري العربي لما تفعل هذا؟ ترمي الدولارات على الارض؟ ترمي الاسترليني على الارض؟ فقال لانني احب ان ارى الانجليز وهم يثنون ظهورهم على الارض. خيبك الله. حرقك الله ببطرولك في جهنم. ترى الانجليز وامة الاسلام عارية. امة الاسلام جائعة. نزيف دموي رهيب في افغانستان بايد الملاحدة. بايد الملاحدة. متى توقف هذه المأساة؟ متى توقف؟ يوم يجتمع امر المسلمين على قول لا اله الا الله. والا فاسمع معي. اسمع معي يا اخ الاسلام. خالد بن الوليد سيف الله المسلول ارسل يسارا حربيا شديد اللهجة الى كسرى عظيم الفرس وقال له يا كسرى اسلم تسلم والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياة. فلما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعدت اعصابه وتفككت اوصاله وارسل الى امبراطور الصين يطلب منه النجدتها والمدد. فقال له امبراطور الصين يا كسرى انه جيش خالد ولا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها.

قال له حتى فينا يا طارق. ولذلك النهارده حتى الرشوه اصبحت بالسفره. يقول له ما تنساش يا واد وانت جاي تجيب لي كده الشمس عند الغروب. تعرف الشمس عند الغروب يعني الفطور مش هيلثي. ما تنامش شويه فطور مش هيلثي. ادي الشمس عند الغروب. الورقه ام 100 جنيه بيسموها ديك رومي. الالف بيسموه باكو. الجنيه بيسموه فردة حمامه. بس انا ما اجيب حمامه قبل وانت جاي. وبعدين ده الادهى من كده كمان انك بتبص تلاقي الواحد يبقى سليم 100% ويوقفوا حال. الراجل بيقول روح تحل البول عشان اطلع الرخصة. ادوني كوباية كده عشان احط فيها البول. ما اتطيرتش ما نزلتش مية. ففتحت الحنفية نزلت شوية مية واديتهم له. خدوا حللوا البول. قالوا يا خبر ده انت عندك سكر شديد. سكر. انا ابني اللي عندي ولا البلدية بتاع المية اللي عندك؟ لا انت اللي عندك. عاجبك ولا مش عاجبك؟ هو مش حاله. عندنا قانون اسمه الماده رقم 250 من قانون مش حاله. الراجل الغني اللي كان عنده كلب وكان بيعز الكلب اهو وبيجيب له ضاني وبيجيب له كبد ويركبوا العربيه شيفورليه. تبقى شيفورليه ماشي والكلب باصص من الشباك وانت واقف على المحطه من 9 ل 12 والكلب يطلع لك رساله وتحكي ويقول لك مساء الخير يا جميل. يخلي اللي واقف على المحطة يقول له يا ليتني كنت وثلاث نقط يا ليتني كنت. ما زال الكلب لما مات قام الغالي عامل له صوان وميسم وسجاد وكراسي مدهى. الفرع اشتكوا لي شيخ البلد. انا هشوف الغالي اللي حاله خف ده. شيخ البلد قال له هبلت يا بيه عامل ميتة من الكلب. قال له بس اسمع يا شيخ البلد الكلب قبل ما يموت كان سايب 100 جنيه. قال لي اعمل لي صوان ب50 ودي شيخ البلد 50. قال شيخ البلد قال له بتقول له مرحوم على الكاس. مرحوم ابن مرحوم. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضان يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو حلم ينام على التراب. واحد يا جدع لا اله الا الله. امال ايه؟ ما ربنا يقول كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ايه؟ ظالمه. ان اخذه اليم شديد وهي ايه؟ ظالمه. هلا هو غالي اسرائيل مش كان فيه اثنين واحد غالي واحد فقير. الغالي عنده فرس والفقير عنده بقره. البقره ولدت حج. قام الغالي قال للفقير ده الحج ده هو ده ابن الفرس بتاعك. يا حبيبي عمر الفرس ما تولد اهي. قال له بس انا عندي ايه الفرس اللي تحت بتولد يا رجل. طيب اعوذ بالله الفرس تولد عيد نصيب دي يا اخوان. روح اشتكي. راح اشتكي. قام القاضي قال يا سلام ننظر في عينين العجل وعينين الفرس. قال يا سلام عينيه زي عينيه تمام يبقى ابنها. عينين العجل واسعة زي عينين الفرس لانه كان واكل لقمة. فراحوا للثاني برضه وكل لقمة زي الرز والكيل برضه حكم بان العجل ابن الفرس. قال الفقير قال نروح بقى للاستهلاك العالي نروح للنقد بقى وخلاص كده انتهينا. حاول الغني انه لقم لقمة لبتاع النقد. قال له اني اخاف الله رب العالمين وتنظر القضية بكرة. ونظرت القضية واحد القاضي قال انا لا اقضي اليوم. ام الغني قال له ليه؟ قال له لان دم الحيض قد نزل علي وانا لا اقضي وانا حائض. قال له دم الحيض ينزل على الرجال يا بيه. قال له الفرس بتولد عجل يا حي. ما هو مستحيل. انت بتستحيل. لا اله الا الله. انت بتستبعد ان الدم ينزل على الرجال. اما دمك تيجي صح يا اخي. ده اخي الدم ما يجرح رجاله دي مستحيل. ولما الفرس تولد عيل والله يقول له هات الجاموس. قال له فين العجول اللي جبتها؟ انما لما تاكل قرشك حلال وطيب ربنا يديك العفاريت اللي في البيت. والله يديهم لك كده ويبارك لك في اولادك ويسترك وربنا يعافينا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.